يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: اسمع كلام محقق في قوله. السمع هنا يراد على ظاهره، ويقصد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ينبغي لك الإنصات والإصغاء لما سأقوله عن عقيدتي وعن مذهبي، ولأن فائدة السمع هو العمل بالمسموع، فمن سمع الحق ولم يعمل به فهو والذي لا يسمع سوى، لا فرق بينهما. وكم من الناس يسمعون ولكنهم كأنهم لا يسمعون، كما سنبين ذلك. وسبحان الله، رتب الله على سماع الذي يؤدي إلى الامتثال والعمل على قضية سماع الحس وهو سماع الأذن، وهذا الحكم في الجملة. ولهذا سبحان الله، من لا يسمع سماعا كليا إطلاقا يصعب عليه أن يفهم وأن يعمل. وكانت حاسة السمع من أعظم الوسائل لإيصال المعلومات للإنسان، ولأن يفقد الإنسان سمعه ولأن يفقد الإنسان بصره خير له من أن يفقد سمعه. ولهذا كم نجد من علمائنا من فقدوا البصر ولكنهم برزوا على سائر الناس كلهم، ولكن لا نجد من العلماء من فقدوا السمع وتميزوا على سائر الناس. وقد يطلق السمع ويراد به غير ظاهره، وإنما هو كناية عن الانتفاع بالمسموع. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وهذا تشبيه للكفار، فإن الكفار لا صم بكم، مع أنه يسمع ومع أنه يبصر ومع أنه يتكلم. ولما وصفوا بهذا الوصف؟ هذا كناية عن عدم انتفاعهم بما جاءتهم من الآيات والنذر، وأصبح كمن لم يستفد شيئا. ولذلك هذه الآية ظاهرها أن الدابة الصم البكمة تعتبر أخص الدواب كلها. ولهذا شبهوا بالصمم في عدم الانتفاع بما سمعوا به، لأنه مما يكفي، يعني ينبغي المسلم إذا سمع شيئا وعرف مدلوله أن ينقاد إليه وأن يعمل. وشبهوا بالبكم من باب بناء على انقطاع الحجة في المناقشة وفي العجز عن رد الحق الذي وصل إليهم، وهو مما جاءهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. مع أنهم عندهم آذان يسمعون ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قصد هنا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني أن قلوبهم لا تستفيد من الآيات ولا مما جاءهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله يقول: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بدأ المؤلف رحمه الله لما قال اسمع، ولما جاء هنا الأمر بقضية للصاحب أن يسمع؟ قالوا إن هذا من الأساليب للتشويق لما يراد أن يقال بعد هذه الكلمة. أليس هو سأله عن عقيدته وعن مذهبه ودعا له بأن يرزق الهداية؟ قال له اسمع، من باب تنبيه الإنسان، مثل ما أقول أيها الإخوة اسمعوا ما سيقول لكم، ومعلوم أنني ما جلست إلا لتسمعوا أصلا، فلماذا جئت اسمع؟ من باب جذب قلب السامع ومن باب تهيئته لما سيلقى إليه، وهذا أسلوب من الأساليب التي تستعمل في لغة العرب. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: اسمع مقالته، اسمع كلام محقق في قوله. قال أهل اللغة: الكلام هو ما تركب من كلمتين فأكثر، ما تركب من كلمتين فأكثر. قالوا: وله معنى مفيد مستقل. هذا في اللغة، ما تركب من كلمتين فأكثر وله معنى مفيد مستقل. قد يتركب الكلام من كلمتين لكن لا يفيد شيئا ولا يسمى كلاما، وإنما يسميه أهل اللغة، يسمونه القول، كما سيأتي الكلام عن ذلك. والكلام يتركب من كلمتين، وأصل الكلام كلمة. قال: والكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، ومنها يتركب الكلام ويتركب القول. في قوله قال في لسان العرب: القول هو الكلام على الترتيب، وهو كل، يعني القول كل لفظ قال به اللسان تاما كان او ناقصا. مثل الكلام الان اللي عندنا التام، ويدلنا بهذا الكلام بما قاله صاحب اللسان ان القول اعم من الكلام. الكلام المفيد: قام زيد، هذا كلام مفيد ركب من كلمتين وله معنى مفيد مستقل. اما قضية القول فهو كلمتين فيها تناظر، وهي اللغة يعني تعتبر تركبت من كلام اللغة، مثل قام صار، لو جئنا تركيبا لهذا ما تم شيء عندنا، ويعتبر هذه لا تفيد شيئا هذه الكلمة. وإنما جاء في كتب النحو قالوا إن تعريف القول كل لفظ نطق به الإنسان سواء كان لفظا مركبا أو لفظا مفردا، وسواء كان مفيدا أو غير مفيد. ويعنى بالقول الألفاظ المفردة التي ينبني منها الكلام. نبه هنا تنبيه، يقول بعض أهل اللغة: إن القول يطلق في الخير والشر بخلاف القيل، لأنه قاسم كره لكم قيل وقال، بعضهم قال إن القيل في الشر وحده فقط، أما القول فقد يكون في الخير وفي الشر. القول له إطلاقات متعددة، ومن إطلاقاته المسائل الاعتقادية، ولهذا تجد العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: وهذا قول المعتزلة وهذا قول الخوارج، دل على أن هذا هو معتقد المعتزلة أو معتقد الخوارج. وقد يطلق ويراد به الرأي، يراد به الرأي كما يقال هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يعني هذا رأي لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بالبيت الثاني. قول المؤلف رحمه الله في مسألة اسمع كلام محقق في قوله، المحقق قال في اللسان: أحققت الشيء أي أوجبته، وتحقق عنده الخبر أي صح، وحقق قوله وظنه تحقيقا أي صدق. والمقصود عندنا وكلام محقق أي رسيل، كلام محقق أي رسيل. قالوا: ويصل الإنسان إلى مرتبة التحقيق بحيث لا يعتريه شك ولا تردد ولا رجوع عما اعتقده، يعني يصل الإنسان إلى مرتبة التحقيق حين لا يعتريه شك ولا رجوع ولا تردد فيما اعتقده أبدا. وهذا يؤخذ من معنى محقق، يعني أن هذا كلام موثق ويقين وجزم فيه لا تردد أبدا. وشيخ الإسلام إذ يعرض عقيدته ليس عنده تردد رحمه الله تعالى في مسألة الاعتقاد، بل هو جازم به حق الجزم. ولعلنا ننبه هنا تنبيها لطيفا عند قوله كلام محقق لا ينثني عنه ولا يتبدل. عندنا الآن التي يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن أهل البدع دائما ما يتقلبون عن مذاهبهم، ولعل هذا ينطبق على أهل الكلام والنظر. ولقد اتفق سلف الأمة رحمهم الله تعالى على النهي عن الجدال والخصومات على منهاج أهل الكلام والبدع، خاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ونهوا عن الزجر في ذلك أشد النهي. ولعل السبب في ذلك أن أهل الكلام والنظر سرعان ما يتقلبون يمنة ويسرة فلا ينضبطون في معتقدهم. ومن الأمثلة على ذلك كثير، نجد مثالا بسيطا، الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، قالوا إنه كان ربيبا عند القاضي عبد الجبار الهمداني، وكان ربيبا عنده رباه على الاعتزال 40 سنة، ثم قيض الله له أن أضاء الله قلبه، وكانت النتيجة رجع عن مذهب الاعتزال ورد عليهم ردا قويا وغير مذهبه. قالوا إنه غير مذهبه إلى الكلابية، ثم بعد فترة انتقل وكتب كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وأعلن فيه رجوعه عن معتقد أهل الكلام كله، وقال إنه في باب الأسماء والصفات يسير على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه. واعتبر الإمام أحمد مرجعا لكل أو رمزا لأهل السنة والجماعة، دائما يعتمدون عليه، ويفخر الإنسان بأن كان على عقيدة الإمام أحمد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ناقلا عن يحيى بن عمار: العلوم 5. العلم الأول قال: علم هو حياة الدنيا، يعني بمعنى أنه لا تتم حياة العبد إلا به. قال: وهو التوحيد، وهو علم التوحيد، ولا شك بأن علم التوحيد هو الحياة الحقيقية، ولا يمكن أن يوصف الإنسان بالحياة الحقيقية حتى يوحد الله تعالى. والله قد قاله في كتابه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إن الحياة الحقيقية هي بعلم التوحيد. العلم الثاني قال: هو علم الغذاء، أو يسمى غذاء الدين. قال: وهو علم التذكير، ويقصد به التذكير بمعاني القرآن والحديث وغيره، وهذا يرمز له في طلب العلم. أنت عرفت توحيد الله تعالى فانطلق لطلب العلم، وإذا طلبت العلم فإنك تتغذى وتنمي الدين الذي عندك. العلم الثاني قالوا: هو علم دواء الدين، والدواء هنا يقصد به قالوا: هو علم الفتوى، فإن الإنسان تنزل به نازلة، ويحتاج إلى أن تكشف عنه بسؤال أو بإشكال يمر عليه أو غيره، ويكون هذا العلم دواء له ومعالجا لهذا الدواء، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العلم السؤال، أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. العلم الآخر وهو علم داء، الأول دواء والثاني داء، ولعل هذا كناية عن المرض الذي يصيب الإنسان بسبب طلبه لهذا العلم. قالوا: وهو علم الكلام المحدث الذي نحذر عنه، وحذر عنه سلف الأمة. وعلم الكلام المحدث لا شك بأن الإنسان إذا خاض في علم الكلام انحرف عن دين الله ولم يهتدي لصواب أبدا. قالوا: والعلم الخامس هو علم هلاك الدين. قالوا: وهو علم المتعلق بالسحر ونحوه، كمن يتعلم العلوم الباطنية وغيرهم من طوائف البدع. ولا شك بأن الإنسان إذا تعلم هذه العلوم هلك في دينه ولم يستفد شيئا، كأنه أضع، وإن صلى وصام وإن عمل العبادات كلها فما يستفيد شيئا. لقد ورد عن سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم ذم أهل الكلام، وممن ورد الذم عنه كبار أئمة السلف كالإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه، فقد قال: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، ما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ليس مقصوده أن لا نتكلم ولا نوضح تلك العقيدة، وإنما المقصود هو السؤال عن الكيفيات وهي التي قال فيها الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. دل على أن أهل الكلام والنظر يبحثون عن هذه الأمور ويتعمقون فيها، مما يكون سببا لانحرافهم وزيغهم عما كان عليه أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد روى عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عن الإمام مالك: لو كان الكلام، يعني علم الكلام، علما لتكلم فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم كما تكلموا في الأحكام وفي الشرائع، ولكنه باطل دل على باطل، دل على أنه تركه الصحابة والتابعون لأنه باطل لا يستفاد منه. ولقد سئل الإمام سفيان الثوري رحمه الله عن علم الكلام فقال: دع الباطل، أين أنت من الحق؟ اتبع السنة ودع البدعة. وقال: وجدت الأمر يعني الأمر في الاتباع، وقال: عليكم بما عليه الحمالون والنساء في البيوت والصبيان في الكتاب من الإقرار والعمل. يعني خذ بعقيدة هؤلاء النساء والصبيان وغيرهم السبب، لأنهم أخذوا من المنبع. ولهذا كم من أئمة أهل الكلام كما سيأتينا نقل عن الإمام أبو المعالي الجويني وغيره، أن وكذلك سيأتي الفخر الرازي أنه كان يقول: وأنا أموت على عقائد عجائز نيسابور، يتمنى أن يموت على عقيدة أمه، دل على أنها عقيدة فطرية. وسيأتي من الأمثلة على ذلك، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لأن يبتل المرء بما نهى الله عنه، يعني من السرقة والزنا وغيره خلى الشرك، خير له من أن يبتلى بعلم الكلام، خير له من أن يبتلى بعلم الكلام. ويقول الحسن بن محمد بن الصباح: سمعت الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق، ويقال له: هذا جزاء من أعرض عن من ترك الكتاب والسنة وأخذ الكلام. من الذين ندموا الإمام الفخر الرازي، ويعتبر الإمام الفخر الرازي من كبار أئمة أهل الكلام. وخير ما يدلك على شيء، على يعني بطلان شيء، أصحابه. فإذا ندم أصحاب أهل الكلام والفلاسفة وغيرهم ورجعوا عن المذاهب الباطلة ثم جاءوا يحذرون، أخذنا بأقوالهم وقلنا إن أقوالهم حجة. يقول الإمام الفخر الرازي وهو القائل: إني أتمنى أن أموت على عقائدي أو على عقيدة عجائز نيسابور، قال في كلام له وفي شعر له: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. يعني ما جمعنا شيئا نستفيد منه، وإنما فإن قالوا كذا قلنا كذا، وإن قالوا كذا قلنا كذا. ثم قال كلاما نفيسا: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي غليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون بشيء من علمه. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. دل على أنه تورط بهذه العلوم، وبعد ذلك رجع إلى ما كان عليه، أو كان رجع إلى ما كان عليه وكما يرغب من الحرص على الكتاب والسنة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قضية المنطق وغيره، وتكلم عليه وهو علم أهل الكلام وغيره، فقال: إن كل أكثر ما فيه مما ورد الفطر السليمة تستقل به ولا يحتاج إليه. وقال رحمه الله كلاما لطيفا هنا، قال: إن البليد لا ينتفع من علم الكلام، وإن الذكي لا يحتاج إليه أصلا، فإذا ما فائدة هذا العلم؟ إذا كان البليد ما ينتفع به والذكي لا يحتاج إليه، ثم قال: ومضرته على من لم يكن خبيرا بعلوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر من منفعة هذا العلم، فإن فيه قواعد باطلة لا تنبني على لا على عقل صريح ولا مأخوذة من نص صحيح. ولهذا وقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقفات فيها التعلم من علم الكلام وغيره. تكلم الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله وعفى عنه في حكم تعلم علم الكلام في مقدمة كتابه إحياء علوم الدين، وإن كان هذا الكتاب عليه ملاحظات عديدة، ففيه دعوة إلى التصوف، وفيه نشر أشعريته، وفيه تصوف يعني يتقزز منه الناس، وفيه أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة ومكذوبة، ذكر الحكم وذكر خلاف الناس فيه، فمنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال فرضا كفائيا، ومنهم من قال إنه مستحب، ومنهم من قال إنه محرم، وهو قول جمهور السلف في تعلم علم الكلام. والعجب نجد من اللطائف هنا أن كثير من جامعات في بلدان العالم الإسلامي يسمون علم التوحيد علم الكلام، وهذه التسمية ليست صحيحة بل هي باطلة. والسبب لأن نجد سلفنا رحمهم الله تعالى تكلموا على علم الكلام ذامين له، ولم يذكروه من باب المدح، وما يذكر للناس من العقائد ليست وخاصة ما كان موافقا للكتاب والسنة، وإلا فإن أكثر البلدان تدرس عقائد الأشاعرة أو عقائد الماتريدية، وبعضها قد تعرض العقائد عرضا مجملا تعرضها عرضا تخير الطالب فيما يشاء مما يختار، سواء يأخذ عقيدة معتزلة أو أشاعرة أو ماتريدية، أو يأخذ عقيدة سلفية يجعلون له حرية الاختيار، وهذا الكلام ليس بصحيح. اختلف العلماء لما سمي علم الكلام بعلم الكلام، وإن كانت تسميتهم هنا ربطا له بقضية أن التوحيد هو علم الكلام، فمنهم من قال أن كثير من الكتب التي كتبت في مسائل الاعتقاد تذكر في مقدمة كلامها على أي جزئية من جزئيات العقيدة الكلام في رؤية الله، الكلام على نزول الله، الكلام على الجنة، الكلام على النار، قالوا فكان يصدر بكلمة الكلام، ولهذا سمي هذا العلم بعلم الكلام. من العلماء من قال إن السبب في تسميته لأن أكبر قضية وقع فيها النزاع والخلاف وتعتبر من أوائل ما حدث مسألة كلام الله تعالى، وحدث النزاع فيها كثيرا. ومن العلماء من قال إن علم العقائد يرتبط لا يمكن تبيينه للناس إلا بالكلام، وليس علما سلوكيا عمليا بحيث مثل الصلاة ومثل الحج كما كان النبي يقول خذوا عني مناسككم ولا غيره، وإنما كان يعرضها على الناس بلسانه صلى الله عليه وسلم ويوضحها لهم في مسائل الاعتقاد. وعلى كل حال أيا كانت تسميته فإن نقول إن علم التوحيد وعلم العقائد ليس يسمى بعلم الكلام، وإنما سماه أهل البدع بهذه التسمية، ونحن نقول كما سار عليه سلف الأمة، ولا نأتي بلفظ جديد من عندنا. قول المؤلف رحمه الله تعالى لا ينثني، الانثناء هو قالوا في اللغة الانثناء هو الانعطاف، ومعناه أي لا ينصرف عنه ولا يرجع. ومنهم ذكروا في كتب اللغة قال اثني وجوهها يعني الابن عن الماء أي اصرف وجوهها عنه، يعني أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في معتقده الذي سيعرضه لا ينثني عنه، لا ينعطف ولا ينصرف عنه أبدا، بل هو متمسك به، مما يدل على توثقه من معتقده وعدم تردده فيه. لا ينثني عنه أي عن العقيدة ولا يتبدل. قال في القاموس بدله تبديلا أي حرفه، وقيل إنه وتبدل أي تغير. قال في اللسان كذلك بدل الشيء غيره، والأصل في التبديل تغيير الشيء عن حاله، ولهذا يقول بدل هذا الكتاب بهذا الكتاب يعني غيره، بدل هذا الموضع أي غير هذا الموضع. قالوا هنا تنبيه لطيف، قالوا التبديل تغيير الشيء عن حاله، والأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر، ومعناه يعني مقصود شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أي أنه لا يبدل مذهب السلف بغيره من المذاهب الأخرى، بخلاف المبتدعة فهم الذين كل يوم يتبدلون عما كانوا عليه ويتغيرون عن معتقدهم الذي هم فيه. ننتقل إلى البيت الثالث، وهو قول المؤلف حب الصحابة كلهم لي مذهب. نأخذها كلمة كلمة ثم نتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب في اللغة قالوا إنه نقيض البغض، الحب في اللغة نقيض البغض، قالوا والحب هو الوداد يعني المودة التي تكون في القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب أهل الخير تكون لهم. ولهذا تجدون أهل الصلاح والاستقامة يحبهم أهل الخير. هذا من نعتبره من ثواب الله تعالى لأوليائه في الدنيا، أن يحبهم الناس، وهو مقتضى الحديث إذا أحب الله العبد قال لجبريل أحبه، ثم رد جعل له المحبة في الأرض في السماء، ثم رزق القبول في الأرض إلى آخره، كما ثبت وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: لا تحد المحبة بحد أوضح منها أبدا، لا تحد المحبة بحد أوضح منها. والمقصود بها أنه يقول المحبة هي المحبة، بمعنى أن كل واحد منا يعرف ما المقصود بالمحبة، إذا لأنك تعيشها واقعا يوميا في كل أجوائك، ما تشعر بمحبة واضحة لبعض الأشخاص إذ تراهم، لبعض المواضع إذ تجلس فيها، فالمسجد نحبه وأهل الخير نحبهم والقرآن نحبه والله نحبه ورسوله نحبه، فلا حاجة لأن تعرف. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالحدود يعني التعريف لها لا تزيد المحبة إلا خفاء وجفاء. قال: فحدها وجودها عند الإنسان، أنت إذ تحمل طفلك الصغير خلاص عندك المحبة، ما يحتاج تعرف شو المحبة، فحدها وجودها. قال: ولذلك قال ابن القيم: ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة. ومع ذلك ذكر ابن القيم رحمه الله حوالي 30 تعريفا للمحبة، وبين بعض النقود عليها والكلام عليها، وذكر تعريف الصوفية لها وتعريف بعض من السلف رحمه الله تعالى للمحبة وغيرها. ولكن كما قال: لا تحد المحبة بوصف أظهر من المحبة. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن المحبة مراتب، وذكر أنها 10 مراتب، وإن كان ذكر رحمه الله هذا في المدارج، ذكر في روضة المحبين أنها قد تصل إلى 60 نوعا، وغالب ما عرفه لا نعيشه نحن، وإنما يعيشه بعض من الناس الذين يعيشون الغرام والحب والهيام وغيره. وذكر أن أعلى مراتب المحبة أولها العلاقة، وأعلاها وأرقاها وأكملها الخلة، ولذلك الخلة لا تكون إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والكلام على الخلة لسنا بقدر الكلام عليه، نترك الكلام عليه لعله يمرنا إن شاء الله في باب الصفات. عندنا حب الصحابة، الصحابة لغة اسم فاعل، من صحب يصحب فهو صاحب. قال: والجمع أصحاب وصحب وصحاب وصحبة. ولها في اللغة العربية معاني متعددة تدور كلها على الملازمة والانقياد، ولهذا تقول: هذا صاحب لي، يعني ملازم وينقاد لي. إذا كان لك صاحبا صادقا فإذا قلت له سنذهب إلى مكان كذا ما يردك أبدا، يعني بمعنى أن بينك وبينه علاقة ومحبة ومودة توجب لك معه الملازمة والانقياد. يقول الراغب في مفرداته: الصاحب الملازم إنسانا كان أو حيوانا أو مكانا أو زمانا. قد تصاحب هذا صاحب لك سواء كان مكان أو إنسان أو حيوان أو زمان. ولهذا يقول الله تعالى: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أم حسبت أن أصحاب الكهف، لأنهم لازموا المكان وسموا أصحابا له، ولذلك قال الله: أصحاب الجنة، دل على أنهم في مكانه وسموا أصحابا لها، ونسأل الله أن نكون من أصحابها. والصحابي قالوا منسوب إلى الصحابة. قال الراغب في مفرداته: والصاحب في العرف، في العرف يعني في عرف الناس، هو من طالت صحبته وكثرت ملازمته، من طالت صحبته وكثرت ملازمته. تعريف الصحابي عند المحدثين يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه في صحيحه: الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. يقول الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه في الصحابي أنه يطلق على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مجرد رؤية فهو من أصحابه. ولعل من الأمثلة الذين رأوه مجرد رؤية الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لما علم الصحابة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج وأذن في الناس بأن محمد صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، قدمت الجزيرة كلها بما من أحد يستطيع أن يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم راجلا أو راكبا، يعني ماشيا على رجليه أو راكبا، إلا وفد كله حرصا منهم بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن الصحابة من لم يكن إلا رآه مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسمى هذا صحابي رضي الله عنه وأرضاه. الإمام الحافظ بن حجر في مقدمة كتابه الإصابة ذكر أصح التعريف في هذا الأمر، قال: وأصح ما وقفت عليه في تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، قال: ومات على الإسلام، يعني مات على الإسلام لأن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر، كمثل بعض من الذين أسلموا ثم ادعوا النبوة وقتلوا مرتدين، أو الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا بعده، فلا نقول هذا صحابي. قال: فيدخل فيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ويدخل فيه كذلك من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يروي عنه، ويدخل فيه كذلك من غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يغزو معه صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه من رآه رؤية بصرية أو لم يره ببصره، كعبد الله ابن أم مكتوم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يسمى صحابي رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولو لم يجالس، يعني رآه ببصره ولو لم يجالس، أو من لم يره لعارض كالعمى. هذا التعريف لا شك أنه هو أصح التعاريف، وهو الذي رجحه كما ذكرنا في التعريف السابق الإمام البخاري، وهو تعريف الإمام أحمد شيخه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هذا التعريف أو هذا التعريف عند المحدثين رحمهم الله تعالى. وسبحان الله، أهل أصول الفقه جاءوا بتعريف، وإن كنا نقول المحدثون أدرى بالتعريف من الأصولية. عند أهل الأصول قالوا إن تعريف الصحابي كل من طالت صحبته، أخذوا طالت والأول، ما قالوا طالت أصلا، ويكفي مجرد الرؤية، من طالت صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم متبعا إياه. وذكروا والأصح عدم تحديد الطول، بعض العلماء قال 6 أشهر، وقيل سنة، وقيل لابد أن يغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال لابد أن يروي عنه، وإلا إذا لم يروي عنه لا يسمى صحابي، ولكن لا عبرة بما قاله هؤلاء. ولهذا يقال، قالهم: ولا يوصف من جالس عالما ساعة بأنه من أصحابه. شخص جلس مع شخص لمجرد درس أو كلمة أو إفتاء أو غير لا يسمى من أصحابه. وقال القاضي عياض رحمه الله نقلا عن الواقدي: إنه يشترط، الواقدي شرط أن يكون بالغا، ولكن هذا القول ضعيف وليس بصحيح، لخروج كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصغار الذين شاهدوه ورأوا ما يسمون أصحابه. هذا قول كما قال الحافظ بن حجر إنه قول شاذ. يقول الإمام العراقي رحمه الله: إنه روي عن ابن المسيب لا يعد صحابيا إلا من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، أو غزا معه غزوة أو غزوتين. ولا شك بأن قول ابن المسيب هنا ضعيف لا يصح سنده عنه، لأنه نقلا عن الواقدي. طيب، عندنا سؤال هنا، لما قال المؤلف رحمه الله حب الصحابة كلهم لمذهبه، أتساءل للأحبة وأقول، ويريد جوابا منهم: لماذا بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية بقضية الصحابة ولم يبدأ بقضية التوحيد؟ لماذا بدأ شيخ الإسلام بقضية الصحابة ولم يبدأ بقضية التوحيد؟ لعل نسمع من الأخير، هو العادة يصير النعاس والنوم وراء. طيب الأخير. نعم لأن الصحابة هم الذين بدأوا الشرع أو بيّنوا الشرع. لا بعد فيه معنا، نشوف الأطراف. نعم آخر واحد عند الجدار. أنا أذكر أمرين وإن كان هناك شيئا زائدا تعطون إياه. نقول الأمر الأول أن قضية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هي من أول القضايا وقع الخلاف فيها، فهي حدثت في عهد عثمان والقدح في عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فهي تعتبر من أول المسائل العقدية التي حدث الانحراف فيها. ولهذا ركز عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه بيانا بأنها أن هذه لا بد أن يهتم بها. الأمر الثاني لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين نقلوا لنا مسائل العقيدة وقاعدة، إذا قدح في النقال قدح فيما نقلوه. إذا قلت لشخص إنك لا تصدق في حديثك تلقائي ما أقبلوا منه شيئا، فإذا قدحت في الناقل قدحت فيما نقله إلينا. ولهذا بيّن شيخ الإسلام تيمية كتأسيس القاعدة، وأن المنهج أننا نحب الصحابة ونأخذ كل ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبل نقول سبب ثالث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أراد أن يأخذ المنهج الحق فليسر على نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليأخذ بنهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشارح رحمه الله تعالى عندكم وهو المرداوي ذكر أن سبب بداية شيخ الإسلام رحمه الله بقضية الصحابة قال لأن قضية الصحابة من مسائل الاعتقاد وأنها إجماعية بين أهل السنة والجماعة. قال والقرآن والسنة مملوءان من الثناء عليهم، ولذا بدأ بها مصرحة. ولكن الإيمان الذي ذكرناه أن مسألة الصحابة رضي الله عنهم القدح فيهم قدح في الدين، أن المسألة الصحابة والقدح في أصحاب رسول من أوائل المسائل العقدية التي حدث فيها الانحراف. ثم ليبين الأمر الثالث أن شيخ الإسلام أراد أن يبين رحمه الله أن الواجب علينا أن نحب الصحابة وأن نأخذ بمعتقدهم وبمنهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم الذين يؤخذ عنهم الاعتقاد ويؤخذ عنهم فهم الكتاب والسنة دون غيرهم. فيه إضافة لما ذكرت؟ هاي ثلاثة أسباب. نعم هي ما ذكرناه، ذكرنا هذه إذا قدح في الناقل تلقائي قدح في المنقول، لكن لا وثق ما يوثق. نعم نعم إذا ربطناه منهجهم واحد. نعم هذه تبين عام. نعم الأخير بس نختم به. ما سمعت وقوع ما هو واضح الربط هنا. نعم ما يكون لوقوع خلاف هذه العقيدة في هذا الزمان زمان شيخ الإسلام، وما يكون يعني لما يعلم بحال هذا الربط؟ لا هو ما ربط بحال الشخص، هو يعطي منهج. لأن قاعدة عندنا السلف رحمهم الله تعالى كما ذكرنا سابقا سبب تأليفهم للكتب قد يكون رد على طائفة معينة، قد يكون معالجة، لكن الآن شيخ الإسلام ما أعطى علاجا وقتيا، لأنه يقول يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، هل عقيدة شيخ الإسلام يعالج بها هذا الشخص أم عقيدته يعطي منهجا عاما لأهل السنة على وجه العموم؟ يعطي منهج عام لأهل السنة على وجه العموم. طيب عندنا مسألة حب الصحابة، قال كله، جاء بلفظة الكل، وقصد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يرد على بعض الطوائف المنحرفة التي تحب بعض الصحابة دون بعض. فطوائف كما سيأتينا، لكن سأذكر يعني قبل أن أنطلق للطوائف، طائفا كفرت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على وجه العموم كلهم، ولم يبق على الإسلام إلا ستة، أو بعضهم قال لم يبق على الإسلام إلا ثلاثة فقط، وسيأتي الكلام عليها بشيء من التفصيل. وطائفة أخرى كفرت بعضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالخوارج، فبعضهم كفر الزبير وكفر رضي الله عنهم وأرضاهم علي بن أبي طالب وكفر عثمان وكفر وكفر، سيأتي الوقفة مع الخوارج ووقفة مع الطائفة الأخرى التي حكمت بردة الصحابة رضي الله عنهم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: نحن من قوم لا نكفر أو لا نقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ننتقدهم ولا نسبهم ولا نكفرهم، فلا نفرق بين علي ومعاوية ولا بين عائشة وفاطمة، بل كلهم نحبهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. نقول للأحبة: منهجنا ومنهج أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المحبة، أو هي المحبة، وأنه يجب علينا أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب حبهم لأمور متعددة: أولا، أن هؤلاء القوم اصطفاهم الله اصطفاء ربانيا، ولذلك روى أبو داود الطيالسي رحمه الله عن ابن مسعود قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أطيب من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره الله للنبوة، ثم نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلوبا أطيب من قلوب الصحابة إلى قيام الساعة فاختارهم الله لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا يعتبر ذلك اصطفاء ربانية، اصطفاهم الله به، فلم يختارني ولم يختار أحدا منكم ولم يختار أحدا من العصور القريبة، وإنما اصطفاهم لصحبة هذا النبي الكريم، فجمع الله الطيب مع الطيب. وبناء عليه نقول هذا اصطفاء رباني ويوجب لهم الحب رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر الثاني، أن الله شرفهم بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لقوم رأوا محمدا رؤية واحدة ولو لحظة. ولهذا فضل الصحبة لا يوازيها شيء أبدا من الدنيا، لا يوازيها شيء. ولذلك ثبت في الصحيح وتكملته في بعض كتب السير أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، سيأتينا إن شاء الله موقفنا مما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من التفصيل. سعيد بن المسيب، سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، قالوا إنه دخل مجلسا وإذ وهو في الكوفة فوجد رجلا قائما ويتكلم، ولعل سعيد رضي الله عنه وأرضاه كان ثقيل السمع، فقال سأل من حوله: ماذا يقول هذا الرجل الواقف؟ قالوا: إنه يسب علي بن أبي طالب. فعجب رضي الله عنه وأرضاه ووقف غاضبا وقال: أشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. ثم عد العشرة، ولما وصل العاشر تذكأ لسانه وسكت. قالوا له: يا سعيد من العاشر؟ قال: قد عدني رسول الله منهم. رضي الله عنه وأرضاه لم يرد تزكية نفسه ولم يرد الإخبار، لكنه سكت ورعا وزهدا رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال قولته المشهورة: لمقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تغبر فيها قدمه خير من عمر أحدكم عمر نوح يعبد الله فيه. إذن شرف عظيم من يستطيع أن يقدح فيه. وسبحان الله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه في الفتاوى، يقول: إذا جهل الناس فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تعليمهم تلك الفضائل من دين الإسلام، من دين الإسلام. عجبا لأمة تعرف عن أهل المعاصي والفسق ما لا تعرفه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من المسلمين لا يعرفون أسماء العشرة المبشرين بالجنة، مع أنهم يعرفون عشرات بل مئات من أهل المعاصي والفتن، دل على أنه يجب علينا نشر فضائلهم لأجل أن يحب هؤلاء القوم. وقاعدة أنك لا تحب شيئا أو شخصا حتى تعرف ما فيه من المزايا والخصائص، وكلما عرفت عن الشخص شيئا يرغبك فيه أزددت حبا فيه. قلنا أولا اصطفاء الله لهم، الأمر الثاني صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثالث رضي الله عنهم وأرضاهم نصرتهم لدين الله تعالى. فهؤلاء القوم كان لهم من السابقة العظيمة العجيبة، ونصروا دين الله تعالى، والله أثنى عليه ينصرون الله ورسوله. وسبحان الله كم حدث لهم من النصر لدين الإسلام، سواء في المعارك في قتال المرتدين أو في قتال الكفار أو من المواقف العجيبة العظيمة. ولهذا قدموا نفوسهم رخيصة في سبيل الله، ولهذا قال الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. إذا كان في ذات الله تهون النفس، وكم قدم الصحابة من نفوسهم. وذكروا أن في قضية نصرتهم لدين الله تعالى أن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج جاء بابنه جابر بن عبد الله وقال له: يا بني إنك تعلم أن عن قتال، ووالله لولا أنني أحب أن أموت وأقتل في سبيل الله في هذه المعركة لتمنيت أنك تقتل أمام عيني وأنا أنظر في معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يفدي الإسلام بنفسه ويريد أن يقدم ابنه كذلك، وكل ذلك محبة في نصر دين الله تعالى وإعلاء كلمة. وقصصهم في ذلك تطول بنا، وكم نحن في حاجة إلى أن يعرف الناس الصحابة والجهاد ومواقفهم في جهادهم لإعلاء كلمة الله. منها كذلك صبرهم على أذى المشركين، ولقد صبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين صبرا عجيبا غريبا، وكم حصل لهم من الأذى رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد ورد أظنه بسند حسن أن كان النبي كان الصحابة رضي الله عنهم عمار بن ياسر وأمه ووالده يعذبون، فمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض كتب السير أن عمار رضي الله عنه قال: يا رسول الله أكل الدهر هكذا؟ يعني منذ أسلمنا إلى الآن ونحن نعذب، أما ينكشف ما نحن فيه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صبرا: آل ياسر إن موعدكم الجنة. فما اشتكى عمار بعده ولا سمية لأنهم صبروا في ذات الله تعالى وعلى أذى المشركين وما كانوا يعاقبون به رضي الله عنه، بلال وغيرهم من أصحاب رسول الله مما حدث لهم. منها كذلك هجرتهم لأوطانهم وتركها، وما أصعب على الإنسان أن ينطلق من وطنه وأن يتحول. لعلي أضرب لكم بمثال بسيط، أنت مثلا وظيفتك في الرياض، فلو جاء للإنسان ترقية، حصلت له ترقية في وظيفة ونقل إلى خارج الرياض، ضاقت عليه الأرض بما رحبت وتكدرت نفسه وحاول بشتى الوسائل وسائط لأجل أن يرجع إلى ما ألفه وغيره، ونقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا بيوتهم وأموالهم وتركوا عشائرهم في هجرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وبعد ذلك كتب الله لهم من الأجر العظيم وميزهم الله بمزايا عجيبة عظيمة. ولعل من اللطائف مما يدل على هجرة الصحابة أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، كانت ممن هاجر إلى الحبشة، وما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في سنة 7 من الهجرة في يوم خيبر. ولما قدمت رضي الله عنها سأل عمر بن الخطاب، وكانت أظنها في بيته، من هذه؟ قالوا أسماء بنت عميش. قال: الحبشية، يعني التي هاجرت إلى الحبشة. قال: نعم. قال لها يعني مفتخرا عمر رضي الله عنه: لقد هاجرنا مع رسول الله وقاتلنا وغيره. توقفت رضي الله عنها واقفة قالت إنكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسيكم ويطعم جائعكم ولكننا في أرض البغضاء البعدة. يعني كأنها تاجر كيف توازن بين هذه وهذه. وغضبت رضي الله عنها كيف يعني لا يكون لهم من الفضل ذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره بخبر عمر. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم مسديا لها إن الله كتب لكم هجرتين ولهم هجرة. هاجروا وتركوا. وما أشق على النفس أن يترك الإنسان وطنه الذي ألفه. وهذا يجب لنا يجب لهم الحب في قلوبنا والتعظيم والإجلال. منها كذلك تقديم حب الله ورسوله وفداه على كل شيء. أليس قيل لخبيب رضي الله عنه وأرضاه لما ربط ويراد قتله أتحب أن محمدا مكانك وأنت عند أهلك طليب؟ قال لا، ولا أحب أن محمد يبتيني بشوكة يشاكها، شوكة يشاك بها محمد لا أريد أن يبتيني بها. ودل على أنهم يبدونه صلى الله عليه وسلم ومن باب من عظيم حبهم ويعبرون عن الحب إني أحب الله ورسوله. ويثني عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعجب لما قال النبي في شارب الخمر لما قدح الصحابة فيه قال لا تعين الشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله، مع أنه يشرب الخمر يحب الله ورسوله، مما يدل على ما يتميز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. منها كذلك سابقتهم للإسلام، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في غير ما آية لسبقهم للإسلام. وكلما كان الإنسان أسبق كان أعلى رتبة. منها كذلك تبليغ دين الله على أيديهم. ولعل من أعظم ذلك من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا إلى الهدى، وما من خير وصلنا إلا على أكتافهم رضي الله عنهم أرضاهم. ومن علموه ومن غووا عنه ومن استفاد منهم يكون في ميزان حسناتهم إلى قيام الساعة. وهذا فضل من الله تعالى عظيم جدا أن يجري الله على أيديهم هذا الأجر العظيم وهذه المنازل العظيمة. بيننا النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا لنا أن لا نقع فيهم، حيث قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. والحديث في سنن الترمذي ورواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في الاعتقاد. وقال الإمام الترمذي حديث حسن غريب. منها كذلك حديث صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وهذا الحديث في صحيح البخاري. دل على أن من يبغض الأنصار فهو منافق، وأن هذه آية من الآيات تدل على نفاق قلبه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كما أخرج البيهقي من حديث ابن مسعود خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا لهم لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. يعني يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحبهم صلوات الله وسلامه عليه. ويقول النبي في الأنصار كما في مسلم من حديث البراء رضي الله عنهم وأرضاه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضهم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم كذلك لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، إلى غير ذلك من الأحاديث التي بينت حب هؤلاء القوم وأن لهم منازل عليا. منها روى لنا مسلم كذلك في حب علي بن أبي طالب بإسناده إلى علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، دل على أنه إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. علي بن أبي طالب لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، دل على الوجوب محبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يقول الإمام الذهبي رضي الله عنه ورحمه متكلما على قضية حب الأنصار وعلامة، وقال حب الأنصار علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق، حيث قال رحمه الله: وما ذاك إلا لسابقتهم ومجاهدتهم أعداء الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حب علي رضي الله عنه من الإيمان وبغضه من النفاق. وإنما يعرف فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تدبر أحوالهم وسيرهم وآثارهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته، من المسابقة إلى الإيمان ومجاهدة الكفار ونشر الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلاء كلمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم فرائضه وسننه. ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع، ولا علمنا من الفرائض والسنن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة ولا فرض، ولا علمنا من أحداث رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخبار شيئا، إلى غير ذلك من الأمور التي تبين فضلهم. يقول الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه: حب أبي بكر، لما سئل حب أبي بكر رضي الله عنه وعمر سنة؟ قال: لا، بل فريضة. ويقول الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه: كانوا يعلموننا حب أبي بكر، ويقصد السلف، كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن. أنت إذ تعلم صغيرة السورة من القرآن يحتاج إلى تكرير ومعاهدة وتسميع له، وكان السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، إلى غير ذلك. ولعلنا نقف على هذا الأمر، ويأتي إن شاء الله مزيد في كلام حول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.